localized, our foreign body sensation, our breaking event, our centering event. ايه سببه؟ ايه سبب البين؟ واحدة واحدة. زمان قبل ما يبقى في ألسر، زمان قبل ما يبقى في ألسر، كانت الكورنيا النيرف دي مستغطية بالإبيثيليوم ولا إكسبوز؟ مستغطية. ماشي يا جماعة؟ طب دلوقتي لما يبقى في عندنا ألسر هنا، هتبقى في نيرف فين؟ في الشارع. Now the corneal nerve becomes exposed. مين اللي ابتدي يخبط فيها؟ مين ده؟ اللب. إذا إيه سبب البين؟ Irritation of the exposed nerve. الإكسبوزد نيرف مش حصل لها irritation بحاجتين. رقم واحد ولا اللب movement صح؟ عشان العيان ده يا جماعة كل ما يحرك اللب، كل ما يحرك اللب يحصل له سيفير إيه؟ سيفير بين. في حاجة تانية، مش عارف أنت فاهم إن فينا أورجانيزم بيطلع إيه؟ توكسين. طب ما التوكسين دي هتعمل إيه في النيرف؟ irritation. يبقى رقم واحد ايه سبب البين؟ irritation of the exposed nerves بحاجتين. ايه اللي عمل irritation؟ toxin. ها؟ الموفمنت of the red رقم اتنين. ها؟ رقم اتنين toxin. ادي اول سبب للبين. خلاص يا جماعه، هذا اول سبب للبين. ثاني سبب للبين، بصوا بقى التوكسينز اللي موجوده هنا يا جماعه باي ديفيوجن هتوصل لمين؟ هتوصل للاركس. تعمل ايه؟ بص روتين كده، اي عيان عنده كورنيال الكسر لازم الاقي معاه انفلاميشن في مين كمان؟ الاركس. يبقى غالبا بيبقى معانا اكمبانينج ايريس. اول كومبليكيشن هناخده مع الكورنيا الالسر ايه؟ اول كومبليكيشن ان الكورنيا الالسر دي تبعت التوكسين اللي جاب ايه؟ اول كومبليكيشن دايما بيبقى ايه؟ بيبقى ايرش. لو في انفلاميشن في الايرس وده دي مين؟ السيلري بودي. يبتدي يحصل عندي حاجه، تيجي المصل ده ايه؟ المصل دي اللي بتقفل البيوبل. اسمها ايه المصل دي؟ الكونستريكتور بيبل لي مصل. والمصل اللي جوه السيلري بودي دي اسمها ايه؟ مصل. اي انفلاميشن هنا وهنا يبتدي يحصل ايه في التو مصلز دول من الانفلاميشن؟ بازم. اي سبازم في المصل يعمل ايه؟ البازم في المصل يعني سيفير بين. مش انتوا بتشوفوا العيال بتوع الكوره نايمين كده في الارض وماسكين العضله الخلفيه مش عارف ايه واو اللي عنده ايه في العضله؟ بس يبقى تاني سبب للبين هو البازم في ايه؟ البازم في الكونستريكتور اند سيلري مصل. ايه السبب؟ ان في هنا ايه وفي هنا ايه؟ ايوه بس في انفلاميشن. يبقى قولوا لي اسباب البين لو سمحتوا. رقم واحد irritation of the exposed nerve by the lead movement and by the toxin. رقم اثنين انتاج with مين؟ الكونستريكتور اللي بيبني مصر and the fatal muscle. اي سؤال عن البين؟ خش على اللي بعد كده. lacrimation or blepharous bed. مين اللي بيعمل lacrimation؟ التير دموع. مين اللي بيعمل blepharous bed؟ الليد. فاكرين الحصه اللي فاتت؟ التير والليد دول كانوا تبع ايه؟ كانوا تبع حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزم في الكورنيا. التير والليد دول بروتكشن. تتوقع واحد عنده كورنيا الارض البروتكتيف ميكانيزم اشتغل ولا تقف؟ اشتغل جامد جامد جامد جامد. التير لما يشتغل جامد نسميه لاكريميشن. الليد لما يقفل جامد نسميه بليفاروس باز. يبقى اللاكريميشن والبليفاروس باز ما هما الا بروتكتيف ميكانيزم بس نورمال ولا اكساجيريتد؟ اكساجيريتد. يبقى الاثنين دول اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم. السؤال لحضراتكم ايه سبب الدموع وايه سبب البليفاروس باز؟ اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم. طب ايه سبب الفوتوفوبيا؟ اللي عندك الوش الضوء يا عم كل حضرتك لما بتبص في الضوء بيحصل لك حاجتين. اللي انت بيحصل له ايه؟ ببص في الضوء ابتدي ابربش يحصل لي حاجه اسمها درينكينج. طب والبيوبل بتاعتي دي البيوبل دي يحصل لها ايه؟ ببص في الضوء يحصل لها مايوزس. يبقى لما ببص في الضوء بيحصل لي بلينكينج ومايوزس. هل البلينكينج والمايوزس في عينيا انا تنفض؟ هل بص كده بعمل بلينكينج او مايوزس يحصل لي هنا؟ لا العين ده بيحصل بلينك. بلينكينج يعني اللي انت هيتحرك على النرف يحصل بيه. مايوزس يعني هزود الاسبازم بتاع مين؟ مش دي كانت فيها اسبازم. مطلوب تعمل مايوزس يعني الاسبازم يحصل له ايه؟ يزيد يعني البين يزيد. تتوقع العيان كل ما يبص للضوء يعمل بريكنج ومايوزس والبين يزيد. كل ما يبص للضوء يلاقي بين. يحب يبص للضوء؟ يحب. لا بجد. طب يجيب بقى

look of cornea lesser. So Allah has asked me, as the epithelium becomes diseased, the epithelium. Can be this enough? Did you have necrosis? والانفلاماتري كمان حتى ايه لما اقوله بقى يبقى رقم 2 جريش اليس رقم 3 بتيجي يحصل هنا ايه ألسر. هتعرف تشوف الألسر بالنجر اي لا لازم الألسر دي يا جماعه تتسبك لازم نسبقها بسبقه اسمها فلوريتين ستين هقول لكم دلوقتي التست ده تست اسمه فلوريتين تست يبقى الكورنيا الألسر لازم تتسبك عشان اعرف اشوفها سيب الموضوع ده حكي دلوقتي بس قال لي انت بقى ممكن الاقي مع الالسر مانيفيستاشن اوف ايه ثايرويد اهي الكلام ده لسه هناخده فين بقى مركزوا على دي انا اقولها في درس الايه ثايرويد يبقى مؤقتا كده هنلاقي مع الالسر مانيفيستاشن اوف ثايرويد حد فاكر لو المناعه قليله كان هيحصل ايه ده البوريت ممكن الاقي مانيفيستاشن اوف البوريت بس ما خدناش دي ولسه ما خدناش دي السؤال بقى دلوقتي احنا واقفين عند موضوع الايه الستيمك ماشي يا جماعه ازاي حضرتك هتظبط الالسر الالسر اللي عندنا او الصبغه اللي عندنا اسمها صبغه الفلوريتين ده اساس الاطره زيت اطره كويس فيها اطره لونها اورنج اول ما تحط الاطره دي في عين العيان ايه اللي بيحصل يا دكتور هقول لك اهو زيت الاطره فيها صبغه الفلوريتين العيان عنده الالسر والعيان ده ما عندوش ايه ما عندوش قطره اول ما نحط ازازه القطره في عين العيان او نظير القطره القطره اللي لونها اورنج كويس بتتحول للون اخضر بص اي ربح من اللون الاخضر ليه القطره حصل لها ميكشر مع الدموع القطره اول ما تلمس الدموع يتحول لونها من اورنج ليه لون اخضر ماشي يا جماعه هل يا جماعه الصبغه دي تعرف تعدي من الابيثيليا من انتكس تعرف تعدي من الابيثيليا من انتكس يبقى ايه اللي بيحصل إن still a drop of fluorine in the conjunctival sac أي حطها في conjunctival sac وبعدين استنى دقيقة أو دقيقتين أفتح هنا العين ألاقي بحر من سواء هنا أو هنا ألاقي بحر من اللون الأخضر اغسل البحر ده بصلاية إيه رأيك؟ لو أنا بكلم الكلام ده بصلاية وما لقيتش حاجة ده بوزيتيف ولا نيجاتيف فلوريتين نيجاتيف طب العيان ده يا جماعة الصبغة هتيجي هنا وتخش الإبتدائي مش موجود تخش هنا تعمل ستيلينج فين؟ الاستروف في الاثر من جوه يلا اغسل بقى بصلاي هتلاقي بقى ايه بقى هتلاقي جرينش كولوريشن از ستيل بريزنت ات ذا سايت اوف وات بالظبط ات ذا سايت اوف ذا اثر ذس از بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف فلوريسنت يبقى البوزيتيف فلوريسنت حضرتك هتلاقي ايه بعد ما تغسل اللون الاخضر جرينش كولوريشن ات ذا سايت اوف ذا اثر نكتب كده ان دي مكتوب عندكم البوزيتيف نكتب كده ان بي اف ذا ايبيثيليوم از انتكس هنا اهو تحت في نوع هنا اهو في دي اف ذا ايبيثيليوم از انتكس كمل انت بقى ها ذا فلوريتين تيست ويل بي لو الايبيثيليوم انتكس ذا فلوريتين تيست ويل بي ده انا عايز If the epithelium is intact, if the epithelium is intact, the fluorescein test will be negative fluorescein test. خلاص؟ تبقى الشامبولي. تعرف تركيب الصبغة الكيميائي؟ تعرف تاخد ايه؟ فلوريتين. تركيبها الكيميائي لازم يتحط 2% سؤال شامبولي. صوديوم فلوريتين موجودة في قاعدة. 2% صوديوم مكتوب كام؟ صوديوم بايكربونات تركيب ثابت الفلوريتين سؤال شافوي لو جت ثلاثة ممكن يسألك التركيب 2% صوديوم فلوريتين موجودين في 2% صوديوم بايكربونات خلاص هقول لك ايه بقى علشان تشوف الكورنيا الالسر حلو لازم تحط صبغه والطرق بقت صعبه قوي يستحسن اقعد العين بخلي دماغ العين تخش في جهاز اسمه السيستم اول ما احط دماغك في جهاز السيستم واتفرج على القرنيه بتاعتك أبص تلاقي القرنية قد الفوائد، إذا جهاز الفيلم ده عبارة عن إيه؟ بنفحص بيه العيان، عبارة عن الميكروسكوب بيكبر. والإمهام بقى لو تخلي الدور بتاع الستيت قبل العيان، أنا هحطه على جهاز الستيت لامب، وأتفرج أنا على إيه؟ على يا سلام لو خلي الضوء اللي واقع من جهاز الستيت لامب على عين العيان ضوء أزرق. يا سلام. أبص تلاقي الفلوريسين الثاني يبان قوي. هقول لكم هوريكم دلوقتي الصفحة تفهموها على طول. يبقى عشان أشوف الأثر كويس، يستحسن أستخدم ضوء

لا due to structure of voltage is according except مين اللي لسه مش disrupted dismantle membrane يبقى due to destruction of the whole thickness of the cornea except the dismantle membrane. This bulging, هذا bulging اسمه dismantocene. هسألكوا سؤال، تحب تتعرف على dismantocene clinically؟ طبعا طبعا طبعا. ليه؟ لو سبته طبعا لو فرقع بقى اسمه ايه؟ سارع بقى اسمه ايه؟ perforation. يبقى احب اتعرف عليه clinically طبعا. هتعرف عليك ليه كده؟ اي انسر ابص جواه جوه الانسر الاقي فيزيكال، تبقى دي الفيزيكال دي عباره عن ايه؟ ديسمايتوسين. يبقى عباره عن ايه؟ كلير فيزيكال موجوده ان ذا بيز اوف ذا انسر. واول ما اشوف العيان كده يا جماعه ابتدي اطور ده. ليه؟ دي ساين اوف امبندنج بيرفوريشن. يعني ايه كده؟ يعني عند امبندنج يعني على وشك انه ايه؟ بيرفوريشن. يبقى احب اتعرف عليك كلينيكلي لان الديسمنتو فيه ساين اوف وات؟ ساين اوف بيرفوريشن. لا لسه، ساين اوف ايه؟ امبندنج على وشك البيرفوريشن. فانا حضرتك ما مصير الديسمنتو فيه لو ما اتعالجش بيرفوريشن هيبقى اسمه ايه؟ بيرفوريشن. طب لو اتعالج هيسيب مكانه هنا ايه؟ ها هيسيب مكانه ايه؟ سكار فورميشن او فايبروس. صح. حتى بقى دايما كل الطلبة تتلخبط، يا ترى الديسماتوسيل ده يحصل في كل الناس؟ الديسماتوسيل رير في حتتين، رير في الأطفال ورير في الهايبوبيون أيضا. ليه رير في الأطفال؟ أنا الأنظر يا جماعة، كان كريم الديسمنت ممبرين ده في الأطفال كان سن ولا سكر؟ كان رفيع جدا جدا جدا، حتى السكنس بتاعه كان أقل من كام مايكرون؟ كان أقل من 4 مايكرون. طب لو الأنظر دي بدأت تبقى دي حتى ما وصلت للممبرين، هل الممبرين ده هيستحمل ضغط العين ويبرق؟ هيفرقع على طول من غير ما يمر بمرحله الايه؟ البلس. يبقى الديسمنتو سيل رير في الاطفال دي، لان الديسمنت ممبرين از ثين ديسمنت ممبرين في الاطفال. فاكر يا حسن وانا بقول لك ان الديسمنت ممبرين في الاطفال بيبقى رفيع وشوفه كام؟ اقل من 4 مايكرو. كمان رير في الهايبوبيوم ارثر. تيجي افكرك بحكايه عشان لسه حاجه هايبوبيوم ارثر، تعالى اما نحكيها تاني بسرعه طبعا. ها عشان تحصل هايبوبيوم ارثر تبقى الحاله سيفير ولا مش سيفير؟ تبقى الحاله سيفير. والتوكس تبقى قويه ولا ضعيفه؟ قويه. التوكس القويه دي هتعدي على الستروك وتعدي على مين؟ على الديسمنت ممبرين وتوصل لفين؟ للايرس. يوصل ايه للبلاد فيسلز اوف ذا ايرس؟ للايرس. كتير يطلع منها هنا ايه؟ بروتين واكسودات يترسب هنا يعمل لي ماده. طيب الأنصر دي اللي معاها مادة هايبوبيوم اسمها هايبوبيوم ارثر. ليه ما يحصلش الاسمنت فيه يعني؟ التوكسين دي معديه على الاستروما هتعمل نو دامج. ليه؟ سؤال لحضراتكم ليه؟ التوكسين دي معديه على الاستروما مش هتلحق تعمل حاجة. ليه؟ الاستروما خرمها، مش فيه خرام في الاستروما؟ مش انت فاكرين الاستروما فيه خرام في النص؟ حتى ربنا حاطط ايه من خرام؟ ليكوبيرس. اذا يا جماعة التوكسين هتعديه بسرعة ما يلحقش يعمل دامج. يبقى هيعدي على الاستروما with no damage لان الاستروما is fenestrated. طب بص بقى ديسمنت ممبرين ده تيجي التوكسين تعدي عليه تلاقي جروب؟ لا. في توكسين يحصل لها ايه قبل الديسمنت ممبرين؟ accumulation stagnation. كويس. يبتدي الديسمنت ممبرين يحرمش التوكسين دي يقوم تعمل فيه ايه؟ التوكسين تعمل فيه ايه؟ destruction ونيكروزس. هذا النيكروزس ورا ولا قدام؟ ورا ولا قدام؟ ورا. بنسمي هذا النيكروزس بوستيريور ابسس فورميشن. ابسس عشان في نيكروزس، وبعدين هذا الابسس ورا مش قدام، فبنسميه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. يبقى نراجع التوكسين اللي انا معديها على الستروما هتعمل حاجه، وهي معديها على الديسمنت ممبرين هتعمل دامج. هذا الدامج اسمه بوستيريور ابسس فورميشن. صلوا لحضراتكم بقى لو الارثر بدات تبقى دي ديب ديب ديب حتى وصلت الديسمنت ممبرين، ينفع الديسمنت ممبرين ده يعمل بلجنج؟ ينفع يعمل ديسماتوسيل؟ لا، لانه بايظ، لانه ايه؟ ديستراكتد. صح يا جماعه؟ يبقى في الهايبوبيوم ارثر ليه؟ الهايبوبيوم ارثر ليه ما بيحصلش ديسماتوسيل؟ لان بيبقى الحته اللي ورا نورمال ولا ديستراكتد؟ ديستراكت ما ينفعش يحصل فيها بلجنج. هذا الديستراكشن اسمه بوستيريور ابسس فورميشن. يبقى الديسماتوسيل انا عامل خلاصه، الديسماتوسيل رير في الاطفال لان الممبرين رفيع، رير في الهايبوبيوم ارثر لان الممبرين دامج. وهذا الدامج له ايه؟ ها اسمه ايه؟ بوستيريور ابسس فورميشن. ساعات الدمج يبقى فظيع. في حاجة أفضل يعني ساعات التوكسن يضغط تلربطوش، ساعات التوكسن تيجي على الممبرين ده وتقل تعمله دمج توكسن صح؟ تعمل ايه؟ مشكلة أرسل فوبيل. بص بقى ساعات التوكسن تيجي على الحتة اللي هو دي وتبوظها كلها، تلاقي الحتة اللي هو دي وقعت هنا كده. ايه ده؟ ده في أرسل من قدام وأرسل من ورا، نسميها posterior ulcer formation صح؟ ال posterior ulcer formation وال posterior ulcer formation الاثنين دول يسمعوا بوجود الدسماتوسين؟ لا. يعني العيان ده يا جماعة نبيه أساسا ايه؟ بص نبيه أساسا ايه؟ معاش هنا موجود بس الدسترابل هنا مش موجود أساس طبعا مش موجود هيعمل دسماتوسين، يبقى الدسماتوسين مش هيحفر في حالة انه هيجوب الأرسل إما عشان ايه؟ إما عشان ايه؟ يا اما عشان البوستيريور ابسس فورميشن عشان البوستيريور ابسر فورميشن خلاص. بص بقى ده ايه، احنا قلنا لو لقينا ابسر طالع منها فيزيكال يبقى ايه؟ تجيل فيزيكال يبقى ايه؟ دسماتوسين. مش كده خلاص انا كومبليكيشن 10 إلى 10 10 دقيقة ومرض انتقلت تتدلعها يا جماعة كم اللي احنا بتدلعها؟ لا لا لا اعطلنا مش تعب، حرام اقول انا مش تعب وانا بدأ الساعة 8 ومش لا لا لا كده مش تتدلعها انا مش معي حقيقة مش معي بجد. مين عايز بالعور؟ نجلس تتنبه ليه قلنا يا جماعة؟ ليه؟ يعني كده يحصل ايه؟ قولوا انتوا هتشوفها الطيارة ومن الله احنا سامعينك انتوا خسرانين. هو الشرح هيحققه بسألكوا سؤال عارف انا بحس ايه؟ ودي لو قطعنا ودي لو مسكته بشرح لا ليه يعني تفهموا الشرح؟ هو الشرح ده حاجة وحشة؟ انا عايز تجيبوا الحتة تستمتعوا بجد يعني سيبك من من من الهيستوري الدلالة اللي عندك. انا عايز الحصة تبقى ممتعة تيجي تستمتع بالرب تيجي موضوع ان الشرح ده عقاب ومش عارف ايه عايزك تنسى الموضوع ها؟ خلاص؟ ودي لو مسكته بشرح؟ لا خلاص ماشي حكايتي ماشي؟ هنشرح بقى. قلنا يا جماعة في الليت كيسز ايه اللي يحصل يا جماعة؟ في الليت كيسز ان الأصل يجي الحمد لله فايبروز يبقى لكم أول كومبليكيشن في الليت كيسز ان الأصل هتسيب مكانها كورنيا الإيه بقى؟ أول كومبليكيشن كورنيا الإيه؟ كورنيا الأوباسيتي. الحقيقة ان الكورنيا الأوباسيتي هي ثلاث أنواع. ساعات الأوباسيتي تبقى سوبرفيشال فينت أوباسيتي. سوبرفيشال فينت نسميها نيبولا. ساعات الأوباسيتي تبقى انترميديت أوباسيتي نص نص نسميها ماكولا. ساعات الأوباسيتي تبقى ديب يعني وقت السكنس كل ودنس نسميها لوكو. يبقى انواع الاوباسيتي يا جماعه يا نيبولا يا ماكولا يا لقوم. يلا ايه الديفينيشن اوف نيبولا؟ سوبرفيشال فينت كورنيال اوباسيتي. ايه الديفينيشن اوف لقوم؟ ديب دنسن دي ديب دنس كورنيال اوباسيتي. الماكولا انت من دي خلاص. دي انواع الكورنيال اوباسيتي. الحقيقه كلينيكالي كام ده نظري ماشي بقى كلينيكالي كده كده انا ببص في عيني العين الاقي ايه؟ قالك مش عارف نيبلة ولا ماكلة ولا لكوم. مش معروف هنقول كاب سيكشن في عينيه احنا اقول له دي نيبلة او ماكلة او لكوم. نيبلة او ماكلة او لكوم يعني دي تنس سوبرفيشال الكلام ده نظريا بنعرف ازاي كلينيكال دي نيبلة او ماكلة او لكوم. نوقع بص كده من ورا الاوباسي. لو بصيت من ورا الاوباسي شفت الايرس كويس تبقى نيبلة. لو بصيت من ورا الاوباسي شفت الايرس بصعوبة تبقى ماكلة. لو بصيت من ورا الاوباسي ما انا مش عارف اشوف الايرس تبقى لكوم. يبقى ازاي نتعرف على الثلاثه كلينيكالي؟ ان الايرس كان بي سين ثرود اوباسي. الايرس كان بي سين ثرود اوباسي بط وزن ديليكالتي. ان الايرس كان نوت بي سين ثرود اوباسي. خلاص ادي انواع الكورنيا الاوباسي. صلح حضرتك انت الكورنيا الارضه تسيب مكانها نيبولا وانت تسيب مكانها لكومه وانت ماكله وانت تسيب مكانها لكومه كنت بتضرب يعني

هو الحمد لله يا جماعة أنا ما عنديش نتيج مصري وانتو كمان ما عنديش نتيج مصري عشان كلنا عندنا جود فوسيك عندنا جود فيكسيشن ريفلكس الفوبيا بتعمل حاجة اسمها فيكسيشن ريفلكس هذا الفوبيا طلع حضرتك لو في أشعة هو واحد عنده فوبيا الأشعة اتجمعت جنب الفوبيا العين بتعمل ايه؟ تحرك حركة بسيطة جدا قوم تجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة وبعدين العين تثبت يبقى الفوبيا دي بتساعد ان العين تثبت طب ريفلكس اسمه ايه؟ فيكسيشن ريفلكس طلع حضرتك لو العيان ما عندهوش فوبيا العين تعمل ايه؟ مفيش فوبيا طب العين تدور على ايه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجي له بقى نستجما يبقى كده يا جماعه احنا بنتكلم بره الموضوع الاول اي عيان عنده نستجما اكيد مين not well developed اكيد الفوبيا not well developed صح الكلام؟ طيب العيان اللي عنده كورنيال اوباستي ده الفوبيا دي not well developed والفوبيا دي not well developed ويجي له ايه؟ نستجما السؤال ليه؟ ليه الاوباستي خلت الفوبيا ما تبقاش موجوده وبالتالي جاله ايه؟ نستجما بقولك ان كلنا بنتولد بالفوبيا بنتولد بيها بس موجوده كاناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل كانك عايزه تتشحن كده لازم يوصل لها ضوء الفوبيا دي لازم يوصل لها ضوء عشان تشتغل بقيت العمر تشتغل بقيت عمرك لازم الفوبيا دي يوصل لها ضوء في اول 3 شهور من العمر طب لو في هنا بايلاترال اوباستي وهنا بايلاترال اوباستي كده ومفيش ضوء وصل للفوبيا في اول 3 شهور من العمر الفوبيا تبقى موجوده كايه بس كأناتهم يفرق ولكن مش شغالة قم يجيله ايه؟ نستيجمه يبقى ايه العيان ده هيجيله نستيجمه؟ لان البايلاترال اوباستي هتمنع الديفلوبمنت اوف الديفلوبمنت هتمنع الديفلوبمنت اوف الديفكتيشن ديفلكت يبقى انا هيجيله نستيجمه لان الاوباستي هتؤدي الى فيلير اوف ديفلوبمنت اوف الديفوبيا او فيلير اوف ديفلوبمنت اوف فيكتيشن ريفلكت الضوء مش هيخش لعينيه العين بتنشق والعيان ده ما تعيش عنده ايه؟ فوبيا واي واحد ما عندوش فوبيا يعني تبقى ثابته لا بيجي له ايه بيجي له نستجما مين ما فهمش دي مين ما فهمهاش بجد يبقى الليل بايلاترال اوباستي خلت عندي جيبه نستجما عايز اتاكد ان انتوا فاهمين عشان الاوباستي منع الدكتور اللي يوصل لمين للفوبيا والفوبيا يا جماعه لو ما طلعهاش صوت بتبقى موجوده كانها مش موجوده اي واحد ما عندوش فوبيا الفوبيا بتاعته مش موجوده يجي له ايه بقى نستجما اسالكم سؤال بقى سهل قوي الولد ده هيتعلم كويس عنده بايلاترال اوباستي هيعلي كويس وعلي الذكاء بتاعه هيبقى عالي ولا واطي؟ واطي هيجيله سم ديجري من المنتال ديستابليشن التخلف يبقى لو الاوباستي صفر ويوني لاترال الخرافه بقى حاضر يعني مش روتين هو الواد ده هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجيله ديجري يعني مش هيبقى متخلف هيبقى يجيله ديجري هيبقى اقل من زمايله ديجري من المنتال ديستابليشن لو ادينا ما دارس وتعقل هيبقى كويس يبقى لو قدرت يوني لابرز بطرش انجلوبيا وايس واسكوز طبعا باي لابرز منتال ريتارديشن اند مستيجما اخر حاجة هقولها النهاردة لو الروبوت في طفل خلصناه طب لو الروبوت في واحد كبير وبقى لها 20-30 سنة وبس ايه؟ عين عيان بقى لها 20-30 سنة بنسميها اولد وبس ايه؟ ايه يعني؟ اي اولد باثولوجي في جسمك ممكن يحصل له ايه تيجي انت سايبه كتير؟ كالسيفيكيشن ممكن يحصل له ديجنريشن هسألكوا سؤال لو الليفر لا قدر الله ديجنريتد بيحصل ايه في حجمه؟ بيزيد كذلك الاوباستي دي لو سبناها فترات طويله واحد عنده اوباستي من زمان ممكن يحصل فيها ديجنريشن قوم تزيد في الايه؟ الاوباستي قوم تزيد في الايه؟ الصيف يبقى الاولد اوباستي ممكن يحصل فيها ديجنريشن قوم تزيد في طيب قوم تعمل الاليفيشن بالاوفرلاين دلوقتي مين ده مش هيعجبه هذا الاليفيشن؟ اللي بيبتدي يخبط الاليفيشن قوم يعمل هنا ايه فوق؟ الالسر الالسر دي حصلت فوق الاوبستي بنسميها اسيروميتس الالسر اقول لك جمله تخلص الاسيروميتس الالسر اللي كان هيتمزج قوي الاسيروميتس الالسر دي الالسر occur on top of old degenerated obesity حد فهمني؟ ما تقول انا قلت الاثيروميدس الالسر الالسر on top of old degenerated بص علي old ايه؟ degenerated يعني ايه؟ يعني كبرت يبقى الالسر occur on top of old